والهدى والثهر أنجز وعده والبشر أضحى طالنا بشرى لنا للا المنى زال العداوة فالهدى بشرى لنا للا المنى زال العداوة فالهدى بشرى لنا للا المنى زال العداوة فالهدى بشرى لنا للا المنى زال العداوة فالهدى والثهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للا المنى زال العداوة فالهدى بشرى لنا الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول الله الله وكلنا يرجو الوصول الله الله بمحمد النبي بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا والثهر أنجز وعده والبشر أضحى طالنا بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا للا الأمان والمنى من نال حظا مثلنا للا الأمان والمنى من نال حظا مثلنا للا الأمان والمنى من نال حظا مثلنا يحظى بنور المصطفى الله الله يحظى بنور المصطفى الله الله في صبحنا ومسائنا بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى طالنا بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا للا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى طالنا بشرى لنا للا المنى